الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات عند قوله الجواب المجمل والجواب المفصل، قال الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. هذه الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذه الآية أفادت أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات، أي واضحات بينات، ليس فيها اشتباه، دلالتها واضحة، معانيها بينة، ما فيها اشتباه، مفهومة. وهناك آيات فيها اشتباه، يعني فيها احتمالات يمكن أن يتعلق بها مبطل. لماذا؟ لأنها ليست محكمة كالنوع الأول، ممكن. أيضا أفادت الآية أن هذا المتشابه الذي له احتمالات وله وجوه، له وجوه، ولذلك ابن عباس كان يعني ينصح أصحابه، يقول: ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن القرآن حمال ذو وجوه، يعني ممكن القرآن يحتمل كذا ويحتمل كذا، لكن السنة ولا زال إلى اليوم أي مبتدع تناظره بالقرآن ربما لم ينقطع معك، يعني القرآن حمال ذو وجوه، لكن لو نظرته بالسنة فإن سوف ينقطع. طيب، فإذا الطريقة الصحيحة التي أرشد إليها ربنا سبحانه وتعالى أن نرد هذا المتشابه إلى ذاك المحكم حتى يفهم، هذا الطريقة الصحيحة، أن نرد المتشابه إلى المحكم. ولذلك قال الله عز وجل: هن أم الكتاب، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. إيش الفائدة من هن أم الكتاب؟ يعني المرجع والأصل، إن أم الشيء مرجعه وأصله، فهذا المتشابه يرجع إلى ذاك المحكم حتى يفهم. أيضا أثارت الآية أن أهل الزيغ يتركون المحكم الواضح ويتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يريدون الفتنة لأتباعهم ويريدون التحريف لشرع الله وكتابه، نعوذ بالله، مفسدون في الأرض، يتركون الواضح البين يذهبون إلى المتشابه. إذن الآن يعني أخذنا تفسيرا مجملا عن الآية الكريمة وفائدة عامة، يعني هذه الآية ما الذي أفادته؟ هذه ثلاث قواعد نأخذها من هذه الآية الكريمة، فهذا هو جواب مجمل. لذلك العامي الموحد يحذر من هذا الزائغ المبتدع الذي يترك المحكم ويذهب يتتبع المتشابه. يقول الشيخ هنا: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني شوف هو لماذا، شوف لماذا يثني على الأولياء حتى يسوغ ويجوز الشرك والتعلق بهم. فجاء بآية فيها ثناء على الأولياء. طيب يا إخوان، الآية فيها ثناء على الأولياء لا شك، ولكن هل فيها أنهم يدعون من دون الله، أنه يستغاث بهم من دون الله؟ سبحان الله العظيم، يعني شوف كيف يتعلقون بالمتشابه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا شك في ذلك، حق يقين، ولكن أين الشرك؟ أو إن الشفاعة حق، الشفاعة حق لا شك، ولكن ما هي الشفاعة المثبتة؟ شفاعة أهل الشرك؟ ها؟ أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، حق ولا محق؟ لا شك الأنبياء لهم جاه، الجاه يعني المكانة والمنزلة. طب لماذا الخرافي القبوري يردد هذا الكلام؟ لماذا يقول الأنبياء لهم جاه عند الله حتى يسوغ ويجوز الشرك، التعلق بهم ودعائهم وإلى آخره، نعوذ بالله، فيأتون بعبارات مجملة، يأتون بكلام متشابه، حتى كما قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف الكلام كيف، سبحان الله. مرة نصحنا صوفي في المدينة، نصحنا أنا بعض طلبة العلم، فقال هو شفيعي في الدنيا والآخرة، وأشار إلى مسجد رسول الله، أشار إلى القبر. قلنا هل أحد يشك في هذا؟ هل أحد يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، له شفاعة عظمى عند الله عز وجل وله مكانة؟ ولكن هل هذا يدل على أنك تذهب عند قبره وتقول المدد المدد يا رسول الله؟ نعوذ بالله. شوف كيف يعني يتعلقون. يقول أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل به على باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. واضح؟ أحد يقدر يغير المعنى؟ الله عز وجل بما حكم على المشركين الذين يتعلقون بالملائكة أو يتعلقون بالأنبياء أو يتعلقون بالأصنام أو يتعلقون بالأشجار، بما حكم عليهم ربنا بالشرك، هذا محكم. ما تأتيني تترك هذا المحكم تذهب تقول لي الأنبياء لهم جاء والشفاعة حق ومن نحو هذا الكلام المتشابه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله لا أعرف معناه، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. يعني هل تقطعه بهذا ولا ما تقطعه؟ ما شك. إيش كلامك؟ إيش الأنبياء له جاء والشفاعة حق وهو شفيعي؟ هذا كلام نفسك أنت ما تعرف معناه، ولكن تعال إلى القرآن، إلى حكم الله على أهل الشرك الذين تعلقوا بالملائكة أو تعلقوا بالأنبياء أو تعلقوا بالأشجار أو الأصنام، كيف حكم الله عليهم؟ يقول الشيخ وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني شيء من الله عز وجل، منه سبحانه وتعالى، فنسأل الله من فضله. قال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. من عبد القادر؟ الجيلاني، هو رجل صالح رحمه الله، ولكن يعني فتن الناس به نعوذ بالله. ولكن الكلام لازال بالمشرك، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. واضح الكلام؟ شوف الكلام سبحانه، شوف اللبس والتلبيس. يقول أنا مذنب، أنا يعني ضعيف ومسكين ومذنب وظالم نفسي، والأنبياء لهم جاه عند الله، لهم مكانة، فأنا أسأل الله بهم، أطلب من الله بهم. يقول الشيخ: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون بإيش يعني؟ بما ذكرت لي أيها المقرون بأن الله لا يخلق إلا هو، ولا يرزق إلا هو، ولا يدبر إلا هو، إلى آخره، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا، يعني أرادوا منها الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما الفرق بين كلام هؤلاء المشركين الجاهلين في مكة وبين هذا الرجل؟ هذا الرجل يقول: الأنبياء لهم جاه عند الله يشفعون لي، أنا مذنب. والمشركون الأولين ماذا يقولون؟ شفعاؤنا عند الله. ما في فرق، المنطق واحد. وكقوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المنطق نفسه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كقول القبوريين. يقول: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ كيف أنت الآن تقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى آخر الآيات؟ نزلت في قوم يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزة، ويعبدون هبل، ويعبدون ومنات، كيف تجعل نحن ما نفعل هذا؟ كيف تجعل الصالحين عبد القادر الجيلاني والدسوقي بن عربي ومن أيضا البدوي إلى آخر السلسلة، كيف تجعلون هؤلاء مثل الأصنام؟ طيب شوف الجواب: أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يقول الشيخ: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون من الربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة. واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. إذن في ناس كانت تعبد الملائكة. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. إذن في كانت ناس تعبد عيسى، تعبد أمه. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما في فرق. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس كانوا متنوعين في شركهم، جماعة يعبدون أصنام، جماعة يعبدون الملائكة، جماعة يعبدون الجن، جماعة يعبدون الأنبياء، وجماعة كانوا متنوعين. هل النبي فرق بينهم؟ هل النبي قال الذين يعبدون الأصنام ذولا مشركون والذين يعبدون الملائكة ما هم مشركين؟ ممكن هذا يا جماعة؟ الشرك كله جنس واحد، ما في فرق بين من يعبد ملك وبين من يعبد أحقر الحيوانات. في ناس يعبدون الفئران، وفي معبد كبير في الهند ذكر أحد العلماء رآه، يقول هذا المعبد تساق له القربات، تساق له الأموال. إيش الآلهة اللي تعبد في هذا المعبد؟ الفئران. يعبد فأر، سبحان الله، شوف العقول. يعني إذن في جماعة من بني آدم يعبدون أخص الحيوانات وأحقر الحيوانات. هل في الحكم الشرعي في فرق بين هذا الذي يعبد الفأر وبين ذاك الذي يدعو النبي أو يدعو الملك؟ ما في فرق، كله شرك، وكل من ماتوا على هذا خالدون في النار والعياذ بالله. إذن التفريق هذا المشرك بين حالهم، هم يعبدون الأولياء والصالحين والموتى في قبورهم، بين حالهم وحال المشركين الأولين الذين يعبدون الأصنام، هل التفريق صحيح هذا؟ ليس بصحيح. ومع ذلك نحن يعني حتى يفهم ويقبل الحجة نذكر له هذا ما ذكره الشيخ، نقول له انتبه، الذين قاتلهم النبي وكفرهم النبي مو كلهم ترى يعبدون الأصنام، في جماعة منهم كانوا يعبدون الملائكة، وفي جماعة يعبدون الأنبياء عيسى بن مريم وأمه إلى آخره، وكلهم مشركون وكلهم كفرهم النبي وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. يقول رحمه الله فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم، يعني هنا في نسخة يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. واضح الشبهة؟ يقول هم يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر، أنا ما أعتقدها. يقول الشيخ فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم، قال الشيخ واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. سبحان الله، شوف الشبه الثلاث هذه أكبر ما عندهم. وما قيمتها؟ أوهى من خيط العنكبوت. سبحان الله، ضعيفة جدا متهافتة. والمشرك دائما طبعا على جرف انهار، المشرك دائما يعني ليس على أساس، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت. هذا المشرك، يعني المشرك على شيء ما عنده شيء، مفلس، ضعيف، متهافت في حاله، في شركه، في حجته، ما عنده شيء. إذن هذه أكبر الحجج، شوف ما شاء الله على الحجج الكبيرة، حجج متهافتة ضعيفة مضحكة، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. يعني انتبه لهذه الشبهة الثلاث، اضبطها تماما وتعلم الجواب عليها، واللي بعدها سهل يسير. نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد. يعني هذا السؤال كذا نجيب عليه جوابا سريعا، يقول: بماذا نرد على من يقول إن الله موجود في كل مكان ويستدل بقوله وهو معكم أينما كنتم؟ سبحان الله، يعني المثال قريب مما ذكرنا في الدرس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني يترك الأدلة الصريحة الواضحة في أن الله في السماء، فإن الله في السماء يخافون ربهم من أين؟ يخافون ربهم فوقهم. إذن فين الرب سبحانه وتعالى؟ من الفوق. إليه يصعد كلمة الطيب والعمل الصالح. أدلة كثيرة. حتى موسى لما قال لفرعون، طبعا فرعون لابد أنه سأل موسى عن إلهه، ماذا قال له موسى؟ قال: الرب في السماء فوق العالم. ماذا قال فرعون لهامان؟ قال: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لظنه كاذبا. إيش يفهم من هذا؟ لماذا قالوا إني لظنه كاذبا؟ يعني في دعوة موسى وفي قول موسى إن الله في السماء. سبحان الله، يعني أول من جحد إن الله في السماء هذا أظنه فرعون، والذي يجحد إن الله في السماء هو على طريقة والعياذ بالله. أدلة كثيرة، الكتاب والسنة والفطرة والعقل كله تدل على أن الله في السماء وأن الله عز وجل فوق العالم. ثم يأتي هؤلاء الجهمية الأشعرية والمعتزلة وأمثالهم من أهل الضلال وينكرون هذه العقيدة، يقول لك الله في كل مكان ويحتجون بهذا وهو معكم أينما كنتم. ولكن الآن وهو معكم أينما كنتم، هل هو معنا بذاته سبحانه وتعالى أم بعلمه وإحاطته وسلطانه؟ لا شك أما بذاته في السماء سبحانه وتعالى، في العلو فوق العالم هو معنا، نعم لا شك، بعلمه وإحاطته وسلطانه وتدبيره. وهذه مسألة يعني كنا بحثناها وبسطنا القول فيها في شرح الوسطية وفي غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.